قل فضيلة الشيخ، حكم الإمام ابن عبد البر على حديث أنس في قراءة البسملة في الصلاة بالاضطراب، فما توجيهكم في ذلك مع العلم أن الحديث مخرج في صحيح مسلم؟ والله طبعا لأبي عمر بن عبد البر له جزء في حديث أنس، حديث التسمية، أو عموما في حديث التسمية، والصواب أن الحديث صحيح في الصحيحين، وأن هذا الاختلاف أيضا كما تقدم لا يضر. وبالمناسبة ابن عبد البر رحمه الله في مسألة الاضطراب عنده تشدد، يعني أي اختلاف أحيانا يقع في الحديث هذا عنده مؤثر، وهذا ملاحظ في كتاب التمهيد رحمه الله، هذا ملاحظ في كتاب التمهيد، وفي الحقيقة له جزء، هو جزء في الحديث اللي في الصحيحين وقع فيها اختلاف، هذا ذكر في ترجمته كتابا، لا ذكر كتابا في مسألة الحديث وقع فيها اختلاف، هذا عليك الكتاب النمادي هل هو موجود أو لا، ما أعرف أنه موجود، لكن من يقرأ في التمهيد يرى أنه يعلم كثيرا في مسألة الاختلاف، نعم يعني أدنى اختلاف. فهذا الحديث حديث أنس، حديث في الصحيحين وهو صحيح، ورجال كلهم أئمة ثقات، واللفظ الصحيح في هذا الحديث يعني ممكن رد روايات بعض إلى البعض الآخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يجهر بالبسملة، وإنما قرأها سرا.